ولكن زيد فيها ونقص وغير عن وجهه الصحيح. وهذا القسم ايضا يجب رده. لماذا؟ لان صاحب الوقت يتعلق بسائر الصحابي. يمكن ان يكون الصحابي قد فعل شيئا كما يفعله البشر عن سهو او عن اجتهاد او عن تاويل، فياتي هذا الذي يريد ان ينكس عن الصحابي فيلمزه بكلمه نابيه يحط فيها لقدر ذلك الصحابي. فهذا القسم ايضا يجب ان يرد. هناك قسم ثالث أمور هي صحيحة نسبة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أخطأ وهم فيها معذورون. لماذا؟ لأنهم إما أنهم مجتهدون مخطئون، وإما أنهم مجتهدون مخطئون. والمجتهد اسم علي ولا وزن. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. مثال يبين هذا الذي ذكرت الخلاف الذي كان بين علي ومعاويه رضي الله عنه جميعا في تلك المعركه الشهيره، وبذلك القتال الذي دار بين طائفتين في معركه الجمل وفي معركه الصفين. قال اهل العلم واهل السنه قاطبه ان الحق مع علي، وعلي هو المصيب ومعاويه المصيب. وهذا اما يعني حقا واما غالب على الله. فعلي رضي الله عنه مصيب ومعاويه رضي الله عنه مجتهد واخطا. يدل على هذا لان علي رضي الله عنه هو المصيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح لعمار بن ياسر: ويح عمار تقتله في البارحه. عمار بن ياسر قال تقتله في البارحه. وعمار بن ياسر زمن الفتنة كان في صف علي رضي الله عنه. فقوله تقتله في الباغي بمعنى ان الفئه التي كانت في صف وفي جهه معاويه هي المعتدله. ومع ما وقع من هذا الخلاف الذي دار بين الصحابه فانهم يقولون بان معاويه كان مجتهدا. ولهذا المجتهد اذا اخطا لا يمكن بل لا يجوز للانسان ان يخطئ من قبل. فالعالم قد يجتهد في مساله ويخطئ، فهل هذا يستوجب ان نرد جميع احواله او ان نهينه او ان لا نترحم عليه؟ كلا، لا يقول بهذا الوجه، لان البشر ليسوا بمعقولين، يصيبون ويخطئون. ثم هناك امر رابع وهو أنها قد صدرت بعض الأخطاء أو ما قد نسميه بسيئات صدرت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا عن تأويل ولا عن اجتهاد. بعضها من الصغائر وبعضها من الصغائر. ويعني الصحابة ليسوا بمعصومين. ولكن الصحابة لا يمكن أبدا أن يجمعوا على أمر ذلك الأمر يشتكوا في كبيرة من الصغائر أو صغيرة من الصغائر. بمعنى يتفقون على استحلالها او يفعلونها، هذا لا يمكن. لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذه الامه لا تجتمع على ضلال، وخير هذه الامه صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فان بعض الذنوب او بعض السياسات التي وقع فيها بعض الصحابه صدر منهم ما يكون سببا في مغفره ذنوبهم، وقد اقيم الحد على بعضهم. ومنهم من تاب توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قسمت على أهل المدينة لوسعتها، لأنها توبة سابقة نصوحة كما قال الله سبحانه وتعالى. وقد قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يغفر لكم ثيابكم وعسى الله تزيد الكفاية. والصحابي إذا شاف أن توبته تكون توبة سابقة صحيحة لا غبار عليها، ولكن الذي في نفسه شيء يستغل مثل هذه الأمور ويريد أن يعظمها ويريد أن يصل إلى غايته وإلى هدفه، وهو الطعن في هؤلاء الصحابة ليصل بعد ذلك إلى الطعن في الشريعة التي نقل هؤلاء الصحابة عن نبي هودة صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون لنا إن شاء الله كلام آخر مفصل مبين منقول من كلام أهل العلم أذكره إن شاء الله في حينه، لأن المؤلف يرجع إلى هذه المسألة، وهي مسألة أنه يجب على المؤمن